أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. الله صلى الله عليه وسلم. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله يفتح عليك يا شيخ محمد. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا سبحانه وتعالى فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا سبحانه وتعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد رسول تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا نعم نعم صدق الله رسوله الرؤيا بالحق